إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بإذن الله عز وجل سنتناول علم مصطلح الحديث من كتاب الموقظة للإمام الذهبي. وقبل الشروع في ذلك، لابد أن نقف معا عدة وقفات متعلقة بقضية المصطلح. نحن نعلم أن هذا العلم يسمى عند العلماء بعلم مصطلح الحديث، وبعضهم يسميه أصول الحديث، وبعضهم يسميه علم الرواية أو علم النقل. كل هذه العبارات أو هذه الأسماء هي لعلم واحد، وهو ما اصطلح عليه العلماء المتأخرون عليهم رحمة الله جميعا بعلم مصطلح الحديث. لماذا سمى العلماء عليهم رحمة الله هذا العلم بهذا الاسم مصطلح الحديث؟ ما هو المصطلح؟ ما معناه؟ المصطلح مأخوذ من الصلح، وهو الاتفاق، بمعنى أن كل طائفة من الناس إذا اتفقوا على شيء فقد اصطلحوا عليه. كل طائفة من الناس إذا اتفقوا فيما بينهم على أمر من الأمور فهذا معناه أنهم قد اصطلحوا عليه. ولهذا كانت قضية الاصطلاح ليست من خصوصيات علم الحديث. قضية الاصطلاح أو المصطلح ليست من خصوصيات علم الحديث، ولهذا قالوا مصطلح الحديث، أرادوا أن يقيدوه. وإلا فالمصطلح عموما يشمل كل ما اتفق عليه طائفة من الناس. فنجد مثلا علماء اللغة يصطلحون فيما بينهم على عدة أمور، فنقول هذه من مصطلحات اللغويين. علماء الفقه اصطلحوا واتفقوا فيما بينهم على ضوابط وقواعد واصطلاحات، فنقول هذه مصطلحات الفقه أو الفقهاء. فكذلك المحدثون عليهم رحمة الله تعالى اتفقوا فيما بينهم على تسمية بعض أنواع هذا العلم، أنواع الأحاديث، بأسماء معينة، واتفقوا على ضوابط لها وعلى أسس وقواعد. فلهذا كان العلم الذي يتناول هذا الجانب من العلوم يسمى بعلم مصطلح الحديث، أي العلم الذي يتناول ما اتفق عليه المحدثون وتعارفوا عليه. والمصطلح رغم أنه اتفاق طائفة إلا أنه أيضا فيه نوع من اللين، فيه نوع من اللين وعدم الجمود، فهو يتغير معناه من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. فنجد المصطلح أي اللفظ الواحد عند علماء الحديث في تارة يسمونه باسم وتارة أخرى يسمونه باسم آخر. نحن نريد أن نفهم قضية المصطلح حتى إذا ما قرأنا في كتب القوم نستطيع أن نحسن فهم كلامهم وأن نفهمه كما أرادوه لا كما قد يتصوره ويتوهمه البعض. نقول المصطلح قد يكون متغيرا، من شأنه أن يتغير معناه من زمن إلى آخر ومن قائل إلى آخر ومن علم إلى آخر. ولهذا قالوا لكل علم اصطلاحه، وقالوا أيضا لا مشاحة في الاصطلاح. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل علم من العلوم له معان خاصة، له معان خاصة بأهل ذلك العلم، حتى ولو كانت بعض الألفاظ التي تستعمل في هذا العلم قد تكون مستعملة أيضا في علوم أخرى. نحن حينما ندرس مصطلح الحديث سيقابلنا ألفاظ أسماء لأنواع الحديث، سنجد نوعا يسمى الصحيح، الحديث الصحيح، ونوعا آخر يسمى الحديث الضعيف، ونوعا آخر يسمى الحديث الحسن، وهكذا إلى آخر الأنواع التي أوصلها بعضهم إلى فوق 60 نوعا وبعضهم أوصلها إلى 100 نوع. هذه الألفاظ التي يعبر بها عن هذه المعاني أو هذه الأنواع قد يوجد بعضها مستعملا في أكثر من علم، وهذا أمر ليس عليه غبار، لأن المصطلحات العلمية عبارة عن ألفاظ لغوية، هي ألفاظ نطق بها العرب واستعملها العرب في كلامهم، ولكن جاء أهل هذا العلم أو ذاك ففرغوا هذا اللفظ وجعلوه لمعنى يختص بهذا العلم خاصة. نضرب مثالا يوضح المقام. عندنا من المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث بكثرة مصطلح الخبر. نحن نعرف الخبر ونقرأ هذا المصطلح كثيرا في كتب الحديث، فماذا يقصد المحدثون عليهم رحمة الله تعالى من لفظ الخبر؟ حينما يأتي المحدث ويقول هذا خبر، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد هذا العالم من هذا اللفظ؟ المحدث إذا ما قال هذا خبر فهو يقصد كل ما يروى من الروايات وينقل من المنقولات، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين، فكل ذلك يعبر عنه المحدثون عليهم رحمة الله تعالى بلفظ الخبر. إذن نستطيع أن نقول إن لفظ الخبر مصطلح حديثي، مصطلح من مصطلحات المحدثين، وهم أطلقوا هذا اللفظ وقصدوا منه هذا المعنى، وهو أنهم يقصدون بكلمة خبر كل ما يروى من الروايات وينقل من المنقولات، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. ومع ذلك فهذا اللفظ من حيث هو لفظ عربي مستعمل في أكثر من علم، لا يختص المحدثون باستعمال هذا اللفظ. فنجد مثلا علماء النحو يستعملون لفظ الخبر. درسنا في علم النحو الجملة الاسمية، ويقولون الجملة الاسمية تتكون من ركنين، المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية تتكون من ركنين، المبتدأ والخبر، ويعرفون الخبر بأنه الجزء المتمم للفائدة في الجملة الاسمية. إذن نحن بين يدينا لفظ واحد استعمل في علم الحديث على معنى، واستعمل في علم النحو على معنى آخر، هذا خبر وهذا خبر. لكن علماء الحديث إذا قالوا خبر فهم يقصدون معنى خاص، علماء النحو إذا قالوا الخبر فيقصدون معنى آخر يختص بعلم النحو وبعلماء النحو. فهذا معنى قولنا لكل علم اصطلاح، أي لكل علم معنى يختص به للفظ الذي قد يكون مشتركا في أكثر من علم. فأنت إذا قرأت في كتب الحديث ووجدت كلمة الخبر فلا تفهمها على مراد النحويين، هذا خلط، هذا قلب للموازين. وإذا كنت تدرس علم النحو فقابلك في كتب النحو كلمة الخبر فلا ينبغي عليك أن تفهمها على ما اصطلح عليه المحدثون، هذا أيضا خلط وتلبيس، بل كل لفظ يفهم بحسب قائله وبحسب العلم الذي استعمل فيه. فإذا قال أهل اللغة الخبر فهم يقصدون ما يتعلق بالجملة الإسمية، وإذا قال المحدثون الخبر فهم يقصدون ما ينقل ويروى من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره من الناس. فهنا هذا أول ضابط ينبغي لطالب العلم أن يكون متفهما له في قضية المصطلح. أمر آخر أن العلماء يستعملون هذه العبارة وتجدونها كثيرة في كتب العلم، يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، هذا مستعمل بكثرة، نجد العلماء يستعملون هذا التعبير كثيرا، يقولون ولا مشاحة في الاصطلاح أو ولا مشاححة في الاصطلاح. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن العلم الواحد، العلم الواحد وليكن علم الحديث، قد يستعمل فيه المصطلح الواحد تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر. نحن الآن نتكلم في علم واحد، لم نخرج عن علم الحديث. القضية الأولى كانت متعلقة بالمصطلح في أكثر من علم، نحن الآن انحصرنا في علم واحد، فنقول هذا العلم الواحد علماؤه وأهل الفن فيه قد يستعملون المصطلح الواحد أي اللفظ الواحد، تارة يريدون به معنى وتارة أخرى يريدون به معنى آخر، وهذا ما يجعلنا ويتطلب منا أن نعرف المعاني المتعددة للمصطلح الواحد في العلم الواحد، لأن بعض طلبة العلم يقرأ كتابا مختصرا في علم المصطلح ويحفظ ما فيه، وقد يكون هذا الكتاب اكتفى بمعنى واحد من معاني كل مصطلح من المصطلحات الحديثية، ثم يتصور بعد ذلك أن هذا المصطلح لا يستعمل إلا في هذا المعنى، وهذا خطأ، بل لا شك أنه مستعمل بالمعنى الذي وجده في هذا الكتاب المختصر، ولكنه لما كان هذا الكتاب مختصرا مؤلفه لم يتوسع في ذكر المعاني المتعددة للمصطلح الواحد، وإنما اكتفى بأشهر معاني هذا المصطلح، لكنه مع ذلك إذا نظرت في الكتب المطولة التي ألفها العلماء المتوسعون في هذا العلم تجد البسط والتوضيح لسائر المعاني التي يستعمل هذا المصطلح من أجلها. مثلا عندنا مصطلح الثقة من المصطلحات الحديثية التي يستعملها علماء الحديث، ويكثر ذلك في استعمالهم أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن حال بعض الرواة يقولون فلان ثقة، وهذا بحمد الله نعرفه جميعا، فهذا المصطلح من المصطلحات الكثيرة الاستعمال عند المحدثين، فهل يا ترى هذا المصطلح عند المحدثين لا يقصدون منه إلا معنى واحد، أم تارة يريدون معنى وتارة أخرى يريدون معنى آخر؟ الواقع أن هذا المصطلح من المصطلحات التي تعددت معانيها عند علماء الحديث، فتارة يطلقون هذا المصطلح ويريدون التعبير به عن أن الراوي الذي منحوه ذلك الوصف وهو قولهم ثقة قد اجتمع فيه وصفان، قد اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أنه عدل، الوصف الثاني أنه ضابط. ما معنى عدل وما معنى ضابط؟ عدل أي لا يتعمد كذبا، هذا معنى إجمالي لكلمة عدل، لا يتعمد الكذب ولا يأتي الفواسق من كبائر الأمور ولا صغائر الخسة من القوادح في المروءة، وطبعا لابد أن يكون مسلما، فالكافر ليس عدلا، يقول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم، فخلاصة العدل أنه الرجل الذي لا يتعمد الكذب ولا يفعل الكبائر، قد يقع في المعصية ولكنه سرعان ما يتوب ويرجع إلى ربه، لأنه ليس في الدنيا أحد معصوم من الخطأ، ليس هناك من عصم من الذنب، كل الناس يخطئ، ولكن خير الخطائين التوابون، فإذا هذا هو العدل. فلا بد لراوي الحديث لكي يكون مقبول الرواية أن يكون عدلا، ولكن هذا لا يكفي، لابد أن يقترن به أمر آخر، وهو الضبط والإتقان والتثبت. قد يكون الرجل لا يتعمد الكذب، لا يكذب قاصدا لذلك متعمدا، ولكنه من الممكن أن يخطئ عن غير قصد، يقع في الكذب من حيث لا يدري، توهم الشيء فحدث به على ما توهم، فوقع في الإخبار بخلاف الحقيقة، فكان من حيث النتيجة كالكذاب، لأن الكذاب يخبر بخلاف الحقيقة. ولكن الفرق بينه وبين الكاذب أن الكاذب يتعمد ذلك، أما المخطئ فلا يتعمد، إنما يقع ذلك منه عن غير قصد. والراوي لا يمكن أن يقبل حديثه ويحتج به إلا إذا اتصف بالوصفين: أولا أن يكون عدلا لا يتعمد كذبا، ثانيا أن يكون ضابطا يحفظ جيدا ويتقن ما يحفظه. إذا اتصف الراوي بهذين الوصفين قالوا فيه هو ثقة، كأن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى أرادوا أن يختصروا العبارات، فبدلا من أن يقولوا فلان عدل لا يتعمد الكذب وهو أيضا ضابط يحفظ جيدا ولا يخطئ، بدلا من أن يقولوا هذه العبارات الطويلة اختصروا ذلك في كلمة واحدة قالوا هو ثقة. فأنت إذا سمعت المحدث يقول فلان ثقة تفهم تلقائيا أنه متصف بهذين الوصفين العدالة والضبط، كأن المصطلح صار رمز، صار رمزا، رمز مختصر يعبر به عن معاني كبيرة، لأنه صعب جدا أن يأتي المحدث في كل راوي يقول هذا الراوي لا يتعمد الكذب وهو أيضا يحفظ ويتقن ما يحفظ. هذه العبارات الطويلة وربما نحتاج إلى ما هو أطول منها في بعض المواضع. فاكتفى المحدثون عليهم رحمة الله تعالى في هذا العلم باختيار ألفاظ معينة يرمزون بها إلى معاني كبيرة. فإذا سمعت المحدث أو قرأت في كتب الحديث قولهم فلان ثقة فأنت تعلم أن هذا الراوي قد اتصف عند هذا القائل بوصفين العدالة والضبط. فهذا معنى من معاني الثقة عند علماء الحديث، لكنه أيضا ليس هو المعنى الوحيد. فهناك من أهل الحديث أو علماء الحديث أحيانا يستعملون هذا اللفظ نفسه وهو لفظ ثقة، ولا يريدون أن الراوي متصف بالوصفين العدالة والضبط، إنما يريدون فقط أنه متصف بالوصف الأول ألا وهو العدالة فقط، وإن لم يكن ضابطا. هناك في استعمال أهل العلم ما نجد هذا واضحا في كلامه، نجد مثلا قولهم في بعض الرواة فلان ثقة لا يحتج بحديث. كيف يكون ثقة ولا يحتج بحديث؟ طالب العلم المبتدئ إذا ما وجد مثل ذلك يستغرب، يستنكر، ويظن الكلام فيه تناقض. كيف يكون الراوي ثقة وهو أيضا لا يحتج بحديثه؟ نعم، يفهم ذلك أهل العلم، المعنى أن هذا الراوي ثقة أي عدل، ولكنه ليس ضابطا فلهذا لا يحتج بحديث. إذن في بعض استعمال أهل العلم لكلمة ثقة قد يريد هذا العالم من كلمة ثقة أن الراوي عدل فقط وإن لم يكن ضابطا. طالب العلم لابد له من أن يكون مدركا لهذه المعاني كلها، وإلا سيستشكل كثيرا من كلام أهل العلم وربما استنكره. لماذا؟ لأنه سيجد بعض أهل العلم يقول فلان ثقة ثم لا يحتج بحديث، وبعضهم يقول فلان ثقة سيء الحفظ، وبعضهم يقول فلان ثقة ضعيف الحديث. كيف يجتمع هذا؟ هل هذا فيه تناقض أو تعارض؟ الذي لا يعرف هذا المعنى الآخر من معاني كلمة ثقة يبادر إلى الاستغراب، يبادر إلى الاستنكار، وربما رد كلام العلماء من حيث لا يفهمه. والشأن فيك أنت ليس في العالم. لو أنك عرفت اصطلاحات القوم ومعاني اصطلاحاتهم والمعاني المتعددة للمصطلح الواحد عندهم لما استشكلت مثل هذا الأمر. إذن هذا مصطلح واحد استعمل تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر، والاستعمالان في علم واحد ألا وهو علم الحديث. أيضا من المصطلحات الأخرى التي تعددت معانيها في علم الحديث مصطلح الحسن. مصطلح الحسن نجد في كتب القوم وفي كلام أهل العلم قولهم هذا حديث حسن. نجد هذا كثيرا أم لا؟ نجده كثيرا في استعمال أهل العلم. فما هو الحديث الحسن عند علماء الحديث؟ وهل ليس له إلا معنى واحد أم له أكثر من معنى؟ الواقع أن هذا المصطلح له أكثر من معنى عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فمن معاني الحسن ما هو مثل الصحيح. نحن نعلم أن الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أعلاها مرتبة وأقواها منزلة ما يسمى بالحديث الصحيح، ويكون راويه الذي رواه في أعلى درجات الثقات، لأن الثقات مراتب، هذا ثقة وهذا أوثق، هذا حافظ وهذا أحفظ، هذا متقن وهذا أتقن. فالثقات ليس كلهم في منزلة واحدة، وإنما هم مراتب ودرجات. فإذا كان الراوي الثقة من أعلى درجات الثقات كان حديثه الذي يجيء به من الحديث الصحيح. هناك ثقة ولكنه دون الثقة الأول، يعبر عنه بعض أهل العلم بالصدوق، والبعض الآخر يقول هو ثقة ولكنه ثقة دون ثقة. ثقة دون ثقة، فهذا حديثه محتج به لأنه يشمله اسم الثقات، ولكنه أدنى مرتبة من الثقة الأول. فبعض أهل العلم يقول هذا الراوي الذي هو أدنى درجات الثقات إذا جاء بحديث سمينا حديثه بالحديث الحسن، تمييزا بينه وبين الحديث الصحيح. فالصحيح راويه أعلى مرتبة، والصدوق أو راوي الحديث الحسن أو الحديث الحسن راويه أدنى مرتبة. إذن نستخلص من هذا أن الحديث الحسن هو الحديث الذي يرويه راو من أدنى درجات الثقات، وهو حجة يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. فهذا معنى من معاني الحسن، وهو من أشهر معاني الحديث الحسن عند علماء الحديث. لكن قد يطلق الحسن على ما هو صحيح، يعني يأتون إلى الحديث الذي رواه راو في أعلى درجات الثقة ويقولون هو حديث حسن موجود، هذا في استعمال أهل العلم. حسن هنا بمعنى صحيح، لا فرق بين صحيح وحسن في ذلك. إذن هذا معنى آخر. صار الحسن له معنيان حتى الآن. المعنى الأول بمعنى الصحيح، إذن هو مرادف للصحيح. المعنى الآخر هو يحتج به ولكنه دون الصحيح. وهناك معنى ثالث للحديث الحسن أيضا، فمن معاني أنه الحديث الذي يرويه راو ضعيف، أو يكون في الحديث سبب يمنع من الاحتجاج به، إما ضعف راوي أو انقطاع في إسناده. ضعف راوي أو انقطاع في إسناده، وكل ذلك يمنع من الاحتجاج بالحديث. ومع ذلك إذا وجد لهذا الحديث الذي فيه ما يقدح في الاحتجاج به وجد له روايات أخرى تقوي تؤيده توافقه تأخذ بيده تشد من عضده، فاجتماع هذه الروايات يشكل الحجة ويرتقي بالحديث من درجة الضعف إلى درجة الاحتجاج به، ونسميه أيضا بالحديث الحسن. نسميه أيضا بالحديث الحسن. وبعض أهل العلم تمييزا بينه وبين الحسن الأول يسميه بالحسن لغيره، بينما الحديث الأول الذي سمي بالحسن يسمونه بالحسن لذاته. لماذا؟ لأن الحسن الأول الذي رويه ثقة ولكنه من أدنى درجات الثقات حسنه نبع من ذاته، لم يحتج إلى شيء ينضم إليه ليكون حسنا، إنما حسنه نبع من ذاته هو. فالراوي الذي جاء به في مرتبة من يحسن حديثه، أما الحسن لغيره فهو في الأصل حديث ليس حسنا لضعف بعض رواته أو انقطاع في إسناده، إنما الحسن نشأ عن اجتماع روايات كثيرة انضم بعضها إلى بعض فتشكل الحسن من مجموع هذه الروايات، فلم يعد الحسن نابعا من ذات الرواية وإنما من غيرها. المهم أن هذا حسن وهذا حسن وهذا حسن، فقد فهمنا من ذلك أن الحسن له ثلاث معان، وهو لفظ واحد استعمل على أكثر من معنى في علم واحد، ولهذا كان على طالب العلم أن يكون مدركا لذلك كله. حتى إذا ما أطلق إمام من أئمة الحديث لفظ الحسن على إحدى هذه المعاني لا يستغرب ولا يستنكر ويظن أن الإمام قال كلاما على غير ما تقتضيه القواعد والمصطلحات الحديثية. فهذا معنى قول المحدثين لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ينبغي أن يعاب إمام حيث استعمل مصطلحا على معنى إذا استعمله غيره على معنى آخر لا يعيب هذا على هذا ولا ذاك على هذا. المهم أن يعرف المعنى المقصود من هذا المصطلح. هذه قضية في غاية الأهمية. هناك قضية أخرى لدارس علم المصطلح هي أهم وإن كانت مبنية على القضية الأولى، وهي ما نعبر عنها بقولنا طرفا المصطلح. كل مصطلح له طرفان، كل مصطلح من المصطلحات الحديثية له طرفان. كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المتعلق بهذا المصطلح ليس كله متعلق بطرف واحد، بل بعضه متعلق بإحدى هذين الطرفين والبعض الآخر متعلق بالطرف الآخر. فإذا أنت لم تعرف وجه كلام العلماء في أي الطرفين يتنزل هذا الكلام، ربما أسأت فهم كلام علماء الحديث المتعلق بهذا المصطلح الحديثي. الطرف الأول خلاصته ما معنى قول المحدثين هذا المصطلح، بعبارة أخرى ماذا يقصد المحدثون من هذا المصطلح؟ يعني إذا قال المحدث الفلاني هذا حديث صحيح، فماذا يقصد علماء الحديث من هذا المصطلح؟ فنجد في كتب مصطلح الحديث ما يتعلق بهذا الطرف بشرح مراد المحدثين من قولهم هذا حديث صحيح، وشرح مراد المحدثين من قولهم هذا حديث حسن، وشرح مراد المحدثين من قولهم هذا حديث ضعيف. إذن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب مصطلح الحديث يعالجون هذا الجانب. إذا فتحت أي كتاب من كتب المصطلح تجد مثلا النوع الأول الحديث الصحيح، فيقول الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة. هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بمعنى هذا المصطلح عند علماء الحديث، وهذا الذي فرغنا منه وانتهينا منه لما تكلمنا عن أن المصطلح الواحد قد يكون له أكثر من معنى عند علماء الحديث، فلا بد من معرفة هذه المعاني كلها حتى نحسن فهم كلام علماء الحديث عندما يستعملون هذا المصطلح أو ذاك. وهنا في هذا الجانب ينبغي أن يحترز غاية الاحتراز من بعض الاستعمالات التي تكون على إرادة المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي، لأن المصطلح ما هو إلا كلمة عربية. كلمة صحيح أليست هي كلمة عربية؟ كلمة حسن أليست هي كلمة عربية؟ فأحيانا بعض أهل العلم يستعمل بعض العبارات التي هي في الواقع مصطلحات حديثية، ولكن لم يستعملها على إرادة المعنى المصطلح عليه، وإنما أراد بها المعنى اللغوي التي تمنحه اللغة لهذه اللفظة، زي ما عمل الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في سير أعلام النبلاء له، ذكر حديثا موضوعا والواضع له استعمل كلمة حسن، استعمل كلمة حسن في الإسناد وفي المتن، فقال حدثنا الحسن عن ابن أبي الحسن عن أبي الحسن عن الحسن ابن الحسن عن الحسن ابن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسن الخلق الخلق الحسن. فعلق الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: هذا حديث حسن من حسنات الحسن، هذا حديث حسن من حسنات الحسن. فيجي واحد النهارده يقول لك ايه اهو الامام الذهبي قال هذا حديث حسن، والامام الذهبي لم يرد من كلمه حسن ها هنا المعنى المصطلح عليه، والا فالامام الذهبي لا يخفى عليه وعلى مثله في جلاله قدره وعلو منزلته في هذا العلم ان هذا حديث كذب مختلق، وانما اراد بالحسن يعني حديث جميل، حديث حلو مليح. أليس الحسن هو ضد القبيح؟ أليس هذا معنى الحسن في اللغة العربية؟ كل ما هو حسن فهو عكسه القبيح. فاستعمل الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى هنا كلمة حسن على إرادة ماذا؟ المعنى اللغوي لكلمة حسن، للمعنى الاصطلاحي الذي يمنحه علماء الحديث لهذا المصطلح. فلا يعمد بعض الناس يقول الحمد لله هذا وجدت إماما من أئمة الحديث قد حسن هذا الحديث، ونجد هذا كثيرا للأسف، نجد هذا كثيرا في كتب القول من سوء فهم كلام أهل العلم. أذكر أنه في ترجمة بعض الرواة أظن أيوب ابن أبي أيوب السختياني أنه قال بعض أهل العلم فيه: لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه رؤية فقط. إحنا عندنا هنا كم مصطلح حديثي؟ مصطلحان. لم يسمع، كلمة يسمع ديت مصطلح حديثي لها معنى سنتناوله إن شاء الله. إنما رآه، والرؤية عند المحدثين مصطلح أيضا له معنى آخر، واللغة أيضا تمنح هذا المصطلح وذاك معنى آخر. نحن الآن في معالجة الجانب الاصطلاحي، فعلق بعض المعلقين على هذا الكتاب قال قوله إنما رآه رؤية فقط أي رآه في المنام، رآه في المنام. هل هذا كلام معقول؟ يعني أنا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أكون صحابيا من هذه الحيثية لأنني رأيته؟ لا يقصد الإمام الرؤية المنامية ها هنا، وإنما يقصد أنه رآه بعيني رأسه ولكنه لم يسمع منه علما. والعلماء علماء الحديث يفرقون بين السماع والرؤية، بل بين السماع واللقاء. هو كل واحد التقيت به سمعت منه علما؟ ليس بالضرورة، قد تلتقي بالشيخ وبالعالم وتسلم عليه وتصافحه وتجالسه مجلسا ولكن لا تسمع منه في هذا المجلس علما يرويه ولا نقلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت لم تسمع منه علما وإن كنت قد التقيت به ورأيته. هكذا هذا الذي يقصده هؤلاء العلماء. وآخر علق على قول بعض أهل العلم في بعض الرواة اختلط بآخرة، ده مصطلح حديثي أيضا، قول المحدثين فلان اختلط بآخرة أي اختلط في آخر عمره، تغير حفظه بسبب كبر السن. فهذا مصطلح حديثي وله نوع وباب خاص به في علم الحديث. فعلق بعض الناس وقال اختلط بأخرة، أخرة هذه اسم بلد، اسم بلد ظن أن العالم يقصد أنه اختلط في البلد التي تسمى بآخرة. طبعا هذا يدل على عدم فهم للمعاني الحديثية أصلا، عدم فهم للمعاني الحديثية. المهم فلا بد من الطرف الأول ومن إتقانه ومعرفته وما يتعلق به، وهو أن تكون مدركا وفاهما لمعنى هذا المصطلح عند المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. الطرف الآخر وهو المهم بل الأهم، وهو ما يتعلق بالحكم الذي يترتب على تلك المعرفة، الحكم الذي يترتب على تلك المعرفة. بمعنى نحن عرفنا مثلا أن مصطلح الثقة له معنيان. المعنى الأول أن الراوي تحقق فيه الوصفان، وصف العدالة ووصف الضبط، صح الكلام؟ إذن إذا وجدنا عالما من العلماء قال في راوي من الرواه هو ثقة وأراد أنه عدل ضابط، يترتب على هذا أن هذا الراوي سيكون مقبول الحديث، لأن الحديث إنما يقبل ممن اجتمع فيه الوصفان وليس وصف واحد. فإذا أطلق عالم من علماء الحديث في راوي من الرواة أنه عدل، أنه ثقة، وأراد بالثقة أن الراوي عدل ضابط، نفهم تلقائيا أن هذا الراوي إيه؟ مقبول الحديث. بينما إذا وجدنا عالما آخر أطلق في راوي آخر لفظ الثقة فقال فلان ثقة ولم يرد من ذلك إلا أنه عدل ليس ضابطا، على المعنى الثاني الذي شرحناه لكلمة ثقة، فهل سيكون هذا الراوي مقبول الرواية؟ لن يكون مقبول الرواية. إذا ترتب على معرفتنا بمراد هذا العالم من قوله فلان ثقة، وأنه أراد من قوله فلان ثقة العدالة فقط دون الضبط، ترتب على هذه المعرفة أن هذا الراوي لا يكون مقبول الرواية حتى وإن وصف بأنه ثقة. فهذا وصف بأنه ثقة وهذا وصف بأنه ثقة، ولكن هذا الثقة مقبول الرواية وهذا الثقة ليس مقبول الرواية. فهذا ما يتعلق بالطرف الثاني، وهذا يتناوله المحدثون عليهم رحمة الله تعالى أيضا في كتب مصطلح الحديث. فبعد أن يبينوا المعنى الذي يقصده المحدثون من هذا المصطلح يبينون درجة هذا النوع، هل هو من المقبول به أم ليس من المقبول عند العلماء. فإذا طرف المصطلح هما طرفان، الطرف الأول المتعلق بمعنى هذا المصطلح عند علماء الحديث، الطرف الثاني المتعلق بماذا؟ بالحكم المترتب على هذا المعنى الذي اصطلح عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. كيف نفهم المصطلح؟ انت بتقول يا شيخ طارق المصطلح قد يكون له معنى، قد يكون له معنيان، وقد يكون له ثلاث معاني، من اين جئت بهذا؟ وكيف عرف علماء الحديث ان هذا المصطلح يستعمل على اكثر من معنى؟ كيف نعرف ذلك وما السبيل اليه؟ نقول السبيل الى ذلك احد امرين، السبيل الى معرفة معنى المصطلح الحديثي احد امرين. الامر الاول النص، ان ينص العالم الذي استعمل هذا المصطلح بانه اذا استعمل هذا المصطلح فهو يريد به المعنى الفلاني. اظن هذا ليس فيه اشكال، العالم الذي استعمل المصطلح هو نفسه شرح لنا هذا المصطلح. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يكون هناك محل خلاف، لأن صاحب المصطلح نفسه هو الذي تولى شرح هذا المصطلح وبيان معناه عنده. زي إيه؟ زي الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى استعمل في كتابه الجامع، جامع الترمذي المعروف، استعمل مصطلح الحسن كثيرا. نجده في هذا الكتاب يقول: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب. إذن هو نفسه استعمل هذا المصطلح بكثرة في هذا الكتاب، ومع ذلك فقد تولى هو شرح هذا المصطلح وبيان معناه عنده. في آخر الجامع، كتاب الجامع في آخره، في باب اسمه باب العلل. هذا الباب متعلق بأصول العلم، فهو يعتبر من كتب مصطلح الحديث. تولى الإمام الترمذي في هذا الكتاب بشرح بعض المصطلحات التي استعملها في كتابه الجامع، منها مصطلح الحسن. فقال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، فهو عندنا حديث حسن. طبعا محدش فاهم حاجة، لأن هذا كلام يحتمل إيه؟ شرح. يعني كلام الترمذي يشرح به الحسن، هو نفسه في حاجة إلى شرح. ولهذا اختلف العلماء بعد الترمذي في شرح مراد الترمذي من شرحه لكلمة حسن. ولكن لا شك أن تولي الإمام الترمذي لشرح هذا المصطلح مما أعان كثيرا في فهم هذا المصطلح عنده. فقال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى، أي حديث من الأحاديث، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وإنما ضعف الراوي ضعفا خفيفا، ولا يكون الحديث شاذا، أي لا يكون منكرا شديد الضعف، ويروى من غير وجه، أي له أكثر من إسناد وأكثر من رواية يؤيد بعضها بعضا، فهو عندنا حديث حسن. إذن أشبه الأنواع التي ذكرناها للحسن بهذا النوع هو ما يسمى بالحسن. لإيه؟ لغيره، لأن حسنه نشأ عن انضمام غير الرواية إليها. فإذا هو عبر عن الحسن لغيره بعبارة من قبله، ولا شأن بذلك. المهم أن المعنى الذي قصده الإمام الترمذي يتوافق مع نوع الحسن لغيره عند غيره من أهل العلم. فهذا إمام شرح لنا هذا المصطلح. كذلك الإمام مسلم ابن الحجاج في كتابه الصحيح له مقدمة لهذا الكتاب حافلة، وهي أيضا من مهمات الكتب أو المقدمات التي اشتملت على قواعد في هذا العلم الشريف. تعرض في هذه المقدمة لشرح مصطلح المنكر. نجد في كتب الحديث علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يستعملون المنكر كثيرا، كلمة منكر. فتولى الإمام مسلم شرح هذا المصطلح في هذه المقدمة. فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. يعني الراوي الحديث المنكر هو الذي يرويه راوي يخالف فيه ما رواه الثقات أو لا يوافق الثقات فيما رواه من الأحاديث، فهذه هي علامة الحديث المنكر عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، شرحها الإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمة كتابه الصحيح. هناك وسيلة أخرى لمعرفة معنى المصطلح، لمعرفة معنى المصطلح، وهو ما يسمى بالاستقراء أو التتبع والثبر. التتبع والثبر والاستقراء، فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى إذا أرادوا أن يفهموا مصطلحا معينا ماذا يفعلون؟ يجمعون استعمالات العلماء لهذا المصطلح من خلال كلامهم. فكلمة صحيح مثلا استعملها العلماء آلاف المرات، يجمعون جملة كثيرة من هذه المواضع التي استعمل فيها علماء الحديث مصطلح صحيح، ويتأملون هذه المواضع ويحاولون أن يفهموا من خلال السياق والسباق أو من خلال معرفة هؤلاء العلماء بأقوال العلماء الآخرين في هذه الأحاديث أو تلك الروايات ليفهموا ماذا أراد المحدثون من قولهم صحيح، ماذا أراد المحدثون من قولهم صحيح. فبتتبع هذه المواضع الكثيرة والنظر فيها وتأملها وتدبرها يتبين لهم المعنى المقصود من كلمة صحيح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا بطبيعة الحال يدركه العلماء، نجد الإمام الذهبي والإمام الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى يتتبعون ذلك ويشرحونه في كتبهم. وطالب العلم ينبغي عليه الاستفادة من جهود العلماء في ذلك كالذهبي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لأن مثل الإمام الذهبي وهو كما وصفه الحافظ ابن حجر العسقلاني من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام، يعني عنده إدراك وفهم مع معرفة وحفظ، بحيث إنه رحمه الله يتتبع وينظر في مواضع كثيرة من لهذا المصطلح في استعمال أهل العلم ثم يستخرج من ذلك نتيجة ويقول المحدثون يستعملون هذا المصطلح على المعنى الفلاني، هذا ما فهمته من استعمالاتهم المتعددة. من الذي بإمكانه ذلك؟ مثل الذهبي، مثل ابن حجر، مثل ابن الصلاح، مثل العراقي، مثل ابن رجب، مثل ابن عبد الهادي، أمثال هؤلاء العلماء الكبار عليهم رحمة الله تعالى، ونحن علينا أن نستفيد منهم. ولهذا كان الاستفادة من كتب العلماء المتأخرين مهم جدا لفهم كلام الأئمة المتقدمين، ليس كما يزعم البعض من إحداث مصادمة ومشاحنة وخصومة بين الأئمة المتقدمين والأئمة المتأخرين. لا شك كما قلنا في درس الفجر أن الأئمة المتقدمين أعلم، ولكن لكي نفهم كلام الأئمة المتقدمين نحن في حاجة إلى الاستعانة بالعلماء المتأخرين عليهم رحمة الله الذين مهدوا لنا الطريق لفهم كلام السلف وكلام الأئمة المتقدمين عليهم رحمة الله تعالى جميعا. فلابد لطالب العلم أن يستفيد من هذه الكتب التي ألفها العلماء المتأخرون، يعني علماء الحديث كابن الصلاح وهو من علماء المتأخرين، ألف كتابا في المصطلح وضح فيه وبين كثيرا من المصطلحات الحديثية التي يستعملها العلماء المتقدمون. ثم جاء من بعده علماء كالعراقي وكابن حجر وغيرهم، بينوا كثيرا من المصطلحات الحديثية في كتب علوم الحديث. ولهذا كان طالب العلم لابد له أن يدمن النظر في كل كتاب ألف في مصطلح الحديث، ولا يكتفي بكتابين ثلاثة، فضلا عمن يكتفي بمختصر صغير. بعض طلبة العلم يأتيني ويقول: يا شيخ رشح لي كتابا مختصرا في مصطلح الحديث. كتاب مختصر يكون كالمذكرة التي تذكرك بما فصل في كتب المطولات، ولكن لا يستغنى بهذا الكتاب المختصر عن الكتب المطولة. لماذا؟ لأنك بصدد دراسة علم من علوم الأصول، ومعنى كونك تدرس علما من علوم الأصول معنى ذلك أنك تؤسس لبناء عظيم، وعادة ما يكون الأساس أقوى من البناء، عادة ما يكون الأساس أقوى من البناء وأكثر تكلفة من البناء. لماذا؟ لأنه سيقوم عليه البناء كله، فكيف تأتي إلى هذا الأساس وتكتفي فيه بمختصر؟ على أي شيء ستبني هذا البناء العظيم؟ لابد أن تجتهد في الأساس، وهو علم مصطلح الحديث الذي يعتبر أساس علم الحديث من بعده. فإذا أتقنت هذا العلم وأسست فيه نفسك كما ينبغي، سهل عليك إن شاء الله تعالى بعد ذلك كل ما يتعلق بالمسائل الحديثية التي تنبني على هذا الأساس وهذا الأصل. أرى أن نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة التي أردت أن نفتتح بها درس الموقظة، وغدا بإذن الله تعالى نبدأ في النوع الأول من علوم الحديث وهو الحديث الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.